بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في الأقوال التي أوردها شيخ مشايخنا علامة محمد أبو النور زهير رحمة الله عليه في صيغة الأمر، هل هي حقيقة في الوجوب فقط وهو القول الأول المعتمد الراجح الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين وهو المعروف من مذهب سيدنا وإمامنا الشافعي رحمه الله، والقول الثاني أن صيغة الأمر حقيقة في الندب مجاز فيما عداه، والقول الثالث أن صيغة الأمر حقيقة في الإباحة مجاز فيما عداها، القول الرابع أن صيغة الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب. لابد أن ننتبه إلى هذا التقييد أنه مشترك لفظي بين الوجوب والندب، والقول الخامس أن صيغة الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة، فاستعمالها في غير هذه الثلاثة مجاز. وقد ذكرنا هذه الأقوال في الدرس السابق، وذكرنا أدلتها والمناقشات التي وجهت إليها، ونذكر الآن ونشرع بعون الله وتوفيقه في القول السادس. قال: القول السادس: صيغة الأمر مشترك معنوي. سبق معنا الاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب في القول الرابع، والاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب والإباحة في القول الخامس. الآن القول السادس يقول: صيغة الأمر مشترك معنوي بين الوجوب والندب، فهي حقيقة في كل منهما، ولكن لم توضع لكل منهما بوضع مستقل كما هو الحال في المشترك اللفظي، بل وضعت للقدر المشترك بينهما وهو الطلب. والطلب له يعني فردان أو نوعان، فردان وهما الوجوب والندب. فإذا هي وضعت لشيء واحد، بخلاف المشترك اللفظي فإن الوضع يكون لأشياء أو لمعان، أما هنا فقد وضع لمعنى واحد أو لشيء واحد وهو الطلب. هذا الطلب له شيئان فردان يتحقق فيهما وهما الوجوب والندب. ووجهة هذا القول يعني، وبهذا يسلمون من الاعتراض الذي قدم، وهو أن القول بالاشتراك اللفظي خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام يعني عدم الاشتراك، أصل في الكلام عدم الاشتراك، الإفراد عدم الاشتراك، فالاشتراك خلاف الأصل. فإذا قالوا إن الكلام وضع للطلب، وهذا الطلب هو مشترك معنوي، يعني الذي هو كل الذي سبق معنا دراسته وهو الطلب، وهذا الكلي الذي هو الطلب له أفراد متعددون، لا إشكال في الأفراد، العبرة بالمعاني التي وضع لها اللفظ، فالمعنى الذي وضع على اللفظ معنى واحد مفرد وهو الطلب. ووجهة هذا القول أن الصيغة قد استعملت في الوجوب كما استعملت في الندب، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فلو قلنا إنها وضعت لكل منهما بوضع مستقل لزم الاشتراك اللفظي وهو خلاف الأصل لاحتياجه إلى تعدد في الوضع وتعدد في القرائن كما مر معنا. ولو قلنا إنها حقيقة في واحد دون الآخر لزم المجاز، والمجاز خلاف الأصل أيضا، الأصل في الكلام الحقيقة والأصل في الكلام الإفراد، فكل من المجاز والاشتراك خلاف الأصل، فلم يبقى إلا أن تكون الصيغة حقيقة في كل منهما، لكن لا على أن كل منهما قد وضع وضعا مستقلا وله معنى، لا، بل حقيقة، بل تكون الصيغة حقيقة في كل منهما وقد وضعت للقدر المشترك بينهما وهو الطلب. الكلام سليم جميل يعني، فيه وجهة نظر وفيه تخلص من إشكال الاشتراك وإشكال المجاز، لكن هذا الكلام غير صحيح من جهة أن المتبادر إلى الذهن من هذه الاستعمالات هو وجوب طلب الفعل مع المنع من الترك، وهو الوجوب، والتبادر أمارة الحقيقة، فيكون حقيقة في الوجوب مجازا، طيب في الندب مجازا في غيره من الندب والإباحة وكذا. فإذن يعني الاعتراض، طيب لماذا لا تجعله حقيقة في الجميع؟ أقول سيلزم الاشتراك، والمجاز أولى من الاشتراك، خير من الاشتراك. طيب لماذا يعني تصير وتؤول إلى المجاز مع أن الحقيقة مقدمة عليها؟ أقول قد اضطررت اضطرارا، لأنه يجب المصير إلى المجاز عند وجود القرينة، وإن كان المجاز خلاف الأصل، إلا أنه يجب المصير إليه لقيام الدليل عليه، على أن الصيغة حق الوجوب. وقد أقمنا خمسة أدلة دليلا إثر دليل، خمسة أدلة على أن الأمر في صيغة افعل للوجوب. هذا الذي يعني يجعلنا نقول بالمجاز مدفوعين، لابد، لأنه لابد من القول بذلك، وإلا لو مشينا مع هذه الاستدلالات لبطل المجاز أصلا من الكلام، وهذا لا يصح. القول السابع: صيغة الأمر مشترك معنوي بين الوجوب والندب والإباحة، فهي حقيقة في الجميع، ولكن لم توضع لكل واحد من الثلاثة استقلالا، وإنما وضعت للقدر المشترك بينها وهو الإذن. القدر المشترك بين الوجوب والندب الطلب، أما القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة الإذن. ووجهة هذا القول أن الصيغة عند إطلاقها يتبادر منها وجود الفعل دون تركه. لا يا أخي، هذا ما نسلمه. تبادر منها طلب الفعل، مو وجود الفعل، طلب، طلب الفعل. ووجود الفعل يتحقق في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة، ولا مرجح لواحد، أيضا لا نسلم، لا مرجح لواحد منها على الآخر. فكانت الصيغة حقيقة فيما يعمها وهو الإذن، وتكون موضوعة لهذا المعنى العام، ولا معنى للاشتراك المعنوي إلا هذا. تمام. يناقش هذا الدليل من قبل الجمهور بأن الصيغة عند إطلاقها يتبادر منها طلب، موجود الفعل، طلب الفعل مع المنع من الترك، يعني هذا قيد لا بد منه، به تتميز حقيقة الوجوب عن الندب عن الإباحة. وهذا المعنى هو ما يعرف بالوجوب، ولا يتبادر منها الندب ولا الإباحة، فتكون حقيقة في الوجوب مجازا فيما عداه، لأن التبادر أمارة الحقيقة. القول الثامن: صيغة الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد، كذلك التهديد. وهذا القول نقل عن الشيعة، مع أنه نقل قبل قول قبل في الدرس السابق في القول الرابع أنه مشترك لفظي بين الوجوب والندب. نعم. طيب أيضا هؤلاء الشيعة من هم؟ يعني ما قيمتهم العلمية؟ هل هم شيعة يعني من أي فرق الشيعة؟ الشيعة فرق وأنواع، في منهم من يبقى تحت مظلة الإسلام، في منهم كذا في كذا، فمن الله أعلم. وجهت هذا القول أن الصيغة قد استعملت في هذه المعاني الأربعة، وقد سبق من الأمثلة ما يفيد ذلك، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكانت الصيغة حقيقة في كل واحدة من هذه المعاني، موضوعة لكل واحد منها بوضع مستقل، ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا. يناقش هذا من قبل الجمهور بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، إذا كانت الصيغة مترددة بين هذه المعاني الأربعة ولا مرجحة لواحد منها على الآخر، ولكن سبق غير مرة أن الصيغة عند إطلاقها يتبادر منها الوجوب فقط، فكانت حقيقة فيه مجازا في غيره، لأن التبادر أمارة الحقيقة. القول التاسع: صيغة الأمر مشترك لفظي بين خمسة أمور: الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد. ووجهة هذا القول أن الصيغة قد استعملت في كل معنى من هذه المعاني الخمسة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولم يوجد معنى عام حتى نقول تشترك في هذه المعاني الخمسة حتى تكون الصيغة موضوعة له فيكون من قبيل المشترك المعنوي، لا ما وجد. فلم يبقى إلا أن تكون الصيغة قد وضعت لكل واحد منها بوضع مستقل. كذلك الحال في القول السابق أنه لا يوجد معنى عام يشمل الوجوب والندب والإباحة والتهديد. كيف تجيب معنى عام يشمل التهديد مع الوجوب والندب والإباحة؟ نعم. فلم يبقى إلا أن تكون الصيغة قد وضعت لكل واحد منها بوضع مستقل، ولا معنى لشراك اللفظي إلا هذا. يناقش هذا من قبل الجمهور بأن الصيغة عند إطلاقها يتبادر منها خصوص الوجوب للأدلة السابقة، فكانت حقيقة في الوجوب فقط مجازا فيما عدا. يعني هذه الأقوال لا يعلم قائلها، وهي يعني واضحة، يعني ليست يعني بذاك. نعم. القول العاشر: التوقف في معنى الصيغة. وهذا قول قاله كبار، قاله نقل يعني كما نسب إلى أبي الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر البقلي، وهو قول الإمام الغزالي. نسب لكن غير صحيح. الصحيح أنه الإمام الشافعي يقول لماذا؟ طبعا يعني أنه يعني هذا الخلاف وهذه المعاني وكذا تجعلنا نتوقف. يعني سيأتي تفصيل استدلالهم. طيب ما المراد بالتوقف أيضا؟ ما المراد بالتوقف أو الوقف؟ ما المراد بالوقف؟ هذا قول الواقفية. ما المراد بالوقف؟ قال: اختلف في تفسيره، فمنهم من قال معناه أن الصيغة موضوعة لواحد من اثنين فقط هما الوجوب والندب، ولكن لا يدرى عينه. هو واحد لابد أن يوضع لواحد، لكن لا يدرى أيهما هو الذي وضع له هذه الصيغة. ومنهم من قال معناه أننا لا ندري ما وضعت له الصيغة، أهو الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التهديد، فنتوقف. الصيغة محتملة لجميع هذه المعاني، هي وضعت لواحد، يعني نتوقف لأننا لا نملك الدليل الذي يمنحنا الجزم بأحد هذه المعاني، لأن الصيغة استعملت في كل هذه المعاني، وليس لدينا دليل يجعلنا جازمين بأنها حقيقة في واحد من هذه المعاني. وقد استدل أصحاب هذا القول بأنه لا طريقة لمعرفة مدلول الصيغة لغة ولا عقلا كما سيأتي. قال: وذلك لأن الطريقة لإثبات هذا المدلول إما النقل المتواتر، وهذا غير موجود هنا لوجود الاختلاف بين العلماء في مدلول الصيغة. لو كان التواتر موجودا لارتفع الخلاف، لأن التواتر يفيد العلم ولا يفيد الظن، فوجود هذا الخلاف دليل على أن المسألة ظنية، وعلى أن دلالة الصيغة على الوجوب دلالة ظنية. لو كانت دلالة قطعية لما حصل ووقع هذا الخلاف. هذا الاستدلال، طبعا هذا الاستدلال غير صحيح، لكن الآن دعنا نقرر دليله. إذن لا طريقة لمعرفة المدلول أن الأمر لأي شيء وضعه. نحن ادعينا أنه وضع للوجوب، وغيرنا ادعى أنه للندب، وبعضهم ادعى أنه حقيق للوجوب في أوامر الله وللندب في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن أحد المعاصرين المشهورين في زماننا يتبنى يعني هذا القول. فهناك يعني أقوال، لكن وضعت الصيغة وضعت لي معنى، ورجحنا أو جزمنا أو ملنا أو قل ما شئت، مهم أننا قلنا إنها وضعت لهذا المعنى، رجحنا أنها للوجوب، بعضهم رجح أنها للندب، بعضهم إلى آخره، لكن يعني ذكرنا أنها وضعت لمدلول معين. الواقفون يدعون أنها أنه ليس لها مدلول معين. نتوقف عن الجزم أو عن الترجيح أو عن ترجيح أحد هذه المعاني. طيب سيدي، هذا وصف رأيه إيه؟ لكن ماذا يترتب عليه عندهم؟ إسقاط النص تماما وعدم لا طبعا لا طبعا طيب. يترتب عليه أن كل صيغة أمر سينظر فيها نظرا مستقلا، يعني يراعى فيه القرائن ويراعى فيه الدلائل الأخرى ويراعى. وطبعا هذا القول من الإمام الغزالي أو غيره، هذا القول يعني مبني، سيأتي معنا أنه مبني على أن الأصل يعني أن الأصول لابد أن تكون قطعية، وهذا غير صحيح. لا سيأتي معنا. ويعني لو مشينا عليه فقها فهذا يحتاج إلى ثورة فقهية، يعني من الإمام الغزالي، والإمام الغزالي شافعي، يعني شافعي قح، يعني الإمام الشافعي الغزالي شافعي شافعي، يعني لا ثار على المذهب ولا ثار على الفروع. الفروع مبنية على أن الأمر للوجوب، كان ينبغي أن يعيد النظر، وهذا لم يفعل. فهو يعني نظر عقلي مجرد في القواعد الأصولية. على كل حال يعني لا يقتضي أن النص سيتم إسقاطه أو لا، أبدا أبدا يعني. ولا يقتضي أن كل أمر لا ليس للوجوب، لا قد يكون للوجوب، لكن لا نستطيع إطلاق ذلك حتى ننظر في كل أمر نظرا مستقلا فنحكم عليه بناء على هذا النظر. يعني فما النتيجة وما الثمرة من ذلك؟ أن لو أن أحدا لو جاء فنظر في الدليل نظرا مستقلا فادعى أن هذا الأمر للندب، لما استطعت أن تقول له لا إن هذا خلاف الأصل، الأصل في الأمر أن يكون الوجوب. أقول لك لا، أنا لا أقول بهذا، أنا عندي أن هذه الصيغة يتوقف فيها ليس لها أصل أو لها أصل غير معروف. فاستدلالك علي أو ردك لكلامي بأن الأصل في الأمر الوجوب يعني لا أسلمه. نعم. إذن ولا طريقة لمعرفة مدلول الصيغة لغة، لأن هذا الطريق إذا كان هو النقل فإنه إما أن يكون متواترا، وهذا غير متحقق بسبب وجود الخلاف، وإما أن يكون آحادا. قال وإما أن يكون طريقة معرفة المدلول هو النقل بطريق الآحاد، وهو أيضا لا يفيد هنا، لأن الآحاد تفيد الظن، والظن لا يكتفى به ها هنا، لأنها مسألة علمية، والمسائل العلمية لا يكتفى فيها بالظن، إنما لابد فيها من القطع. الشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية المتعلقة بالفروع دون العلمية، كقواعد أصول الدين وقواعد أصول الفقه، عند هؤلاء لابد أن تكون قطعية، لا يكتفى فيها بالظنية. هذه مسألة ذكرها الشاطبي في الموافقات وعقد لها يعني كلاما فصلا. فإذا هذا قال كما نقله في الخطأ يعني في الطباعة الأنباري الأبياري شارح البرهان عن العلماء قاطبة، وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد. نعم. فإذا هذه المسألة علمية لا عملية، والمسائل العلمية لا يكتفى فيها بدليل الآحاد. وإما أن يكون طريق معرفة ليس عندنا أصلاً. إيه هذا من إضافات الإسلامي. وإما أن يكون طريق معرفة المدلول هو العقل، وذلك باطل، لأن العقل لا تثبت به اللغة كما تقدم في طرق معرفة اللغة، وحيث انتفت الطرق الدالة على مدلول اللفظ لغة لم يكن لنا سبيل إلى معرفته، فوجب التوقف لعدم ما يوجب العلم بالمدلول. نوقش هذا الدليل من وجوه ثلاثة، وهذه مناقشات قوية. الوجه الأول، نمنع حصر الطرق فيما ذكرتم، فإن من الطرق المثبتة للمدلول النقل مع العقل. جعلت الطريق إما نقلا وإما عقلا محضا، أبدا، النقل مع العقل، ركبهما فهذا طريق، وهذا مر معنا في الطرق المثبتة للغة. فإن من الطرق المثبتة للمدلول النقل مع العقل، هو طبعا المقدمات نقلية لكنها مركبة تركيبا عقليا، تفطن العقل فيهما لاندراج الصغرى في الكبرى، فصار يعني الطريق النقل مع العقل. يعني مو النقل مع العقل لازم يكون إحدى المقدمتين نقلية والأخرى عقلية، لا، ممكن تكون كلا المقدمتين نقلية ولكن تركيبهما على هذا الوجه الذي يتفطن عقليا، من حيث إن العقل هو الذي يتفطن لاندراج الصغرى في الكبرى والانتقال منهما إلى النتيجة. فلما لا يجوز أن يكون مدلول الصيغة قد ثبت بهذا الطريق وهو النقل مع العقل، كما سبق بيانه في الدليل الرابع من أدلة الجمهور على أن الأمر للوجوب، كقولنا تارك الأمر عاص لقوله تعالى فعصيت أمري والعاصي يستحق العقاب، لقوله تعالى ومن يعصي الله ورسوله إن له نار جهنم خالدين فيها. فإن العقل بانضمام هذا النقل إليه يثبت أن مدلول الصيغة هو الوجوب. ثانيا، لو سلمنا أن الطرق محصورة فيما ذكر النقل أو عقل وكلاهما باطل والنقل تواتر أو أحد، فلا نسلم لكم أن النقل بطريق الأحد لا يفيد هنا أبدا، ما نسلم لكم، لأن هذه المسألة ليست علمية، إنما هي مسألة وسيلة إلى العمل، هي مسألة عملية، ما هي ليست علمية، مسائل اللغة مسائل عملية يكتفى فيها بالدليل الظني. لو طلبنا الدليل القطعي على مسائل اللغة، وهذا مسلك يعني لا قلنا بالتوقف في كثير، لذلك أغلب الواقفية وقفوا من حيث طلبوا الدليل العقلية القطعية أو طلبوا الدليل القطعية في مسائل اللغة، والقطع في اللغة قليل يعني موجود لكن ما هو يعني كثير، لأنه لا معنى لقولنا إن الأمر يفيد الوجوب إلا العمل بمقتضاه، والمسائل العملية أو الموصل إليها، هذه الأمر الوجوب موصل إلى العمل، يكتفى فيها بالظن، فيكون النقل بطريق الأحد مفيدا هنا. هذا مهم. الأمر الثالث، الجواب الثالث، أن المدلول ثبت بطريق التواتر، والاختلاف أنه الاستدلال نفوا أن الأمر يدل للوجوب أنه دل على ذلك من طريق التواتر، واستدل على ذلك بوقوع الاختلاف. هذا هو الجواب، أن المدلول ثبت بطريق التواتر. من الذي قال لكم لا نسلم، بل ثبت بطريق التواتر؟ طب والجواب عن الاختلاف؟ قال الاختلاف فيه جاء من جهة أن بعض العلماء شديد الحرص على معرفة أقضية السابقين وتاريخهم، وهو مع ذلك كثير الاطلاع، فبواسطة بحثه أمكنه الاطلاع على هذا النقل اللي هو التواتر فعرف المدلول، والبعض الآخر لم يوجد عنده هذا الاطلاع فلم يطلع على هذا النقل المتواتر فلم يعرف المدلول، والقول بأن فبالتالي نفى التواتر. والقول بأن المتواتر يفيد العلم مسلم، ولكن ذلك إذا وصل للجميع، لأنه ذلك التواتر يفيد العلم عند العالم به إذا وصل للجميع وأمكن اطلاعهم، ولذلك نافي من نفى العلم بسبب عدم وصول التواتر إليه لا يكر على من أثبت العلم بسبب وصوله. نعم. قال ولكن ذلك لم يتحقق فيما نحن فيه، وذلك وجد الاختلاف في مدلول صيغة الأمر. يعني هناك كلام في فواتح الرحمود جميل جدا أورده الشيخ بخية المطيعي، يعني حبذا الرجوع إليه، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم. حقكم عليه شيخ.